تفسير الآية 8 من سورة الإنسان، يقول تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، أي ومن الصفات الحسنة أيضا لهؤلاء الأبرار أنهم كانوا في دنياهم يطعمون الطعام مع حبهم له وحاجتهم إليه، ومع حبهم لله تعالى يريدون حبه وعونه وتوفيقه وإسعاده لهم في الدارين، يطعمون فقيرا عاجزا عن الكسب لا يملك شيئا أو يملك القليل الذي لا يكفي احتياجاته، وطفلا مات أبوه ولا مال له، ومأسورا مسجونا محبوسا لا يملك أمر ذاته وأمره بيد غيره سواء أكان مسلما أم غير مسلم، ومن شابه هؤلاء فهم كرماء متعاونون ينشرون العون والخير والسعادة على الجميع.